إلا لأنه حدد الوتر إلى طلوع الفجر، فلا يرتاب الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما يرتابه في الضحى إذا فات يرتابه في الضحى، لأنه حدد بين العشاء وبين طلوع الفجر. فمن طلع الفجر وهو الوتر أو لم يصلي ما كان يصلي من الليل فإنه يأتيه في الضحى، كما سبق المرة في الحديث أنه إذا لم يأتي في صلاته من الليل لنوم أو لغلبة أو غلبة عيناه فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة، 12 ركعة يعني يضيف ركعة إلى ما كان يصليه حتى لا يكون وترا في النهار. والحديث كما هو واضح يحدد البداية والنهاية، فالبداية بعد صلاة العشاء سواء كان في وقتها أو مجموعة مع المغرب دون تقديم، أو وكذلك النهاية وهي طلوع الفجر. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن راشد الزوفي وهو مشهور أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن أبي مرة، عبد الله بن أبي مرة صديق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن خارجة بن حذافة، عن خارجة بن حذافة وهو صحابي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول الشيخ المسافر خارجة بن حذافة بن غالب العدوي صحابي سكن مصر أحد فرسان قريش، كان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر وقتل بها، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص في مؤامرة الخوارج، والذي قال في شأنه الخارجي أردت عمرا وأراد الله خارجه. فصارت مثلا، صار أردت عمرا وأراد الله خارجه مثلا، لأن كل إنسان يعني يريد شيء فلا يقع ويقع خلاف ما أراده، فصار هذا ذهب يعني عمل هذا المثل ومضرب المثل، فيقال أردت عمرا وأراد الله خارجه. ونحن الشارح قال أن هؤلاء الثلاثة ليس لهم إلا هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. نحن الشارح ولا الشارح؟ يقول نقل عن السيوطي المبارك قوري يقول وقال السيوطي ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه عبد الله، نعم ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه عبد الله بن ابي مره ولشيخه خارج بن حذافه عند المؤلف يعني ابا داود والترمذي وابن ماجه الا هذا الحديث الواحد، وليس لهم روايه في بقيه الكتب السته. يعني معناه انه ما يذكرهم الا هذه المره، يعني لا يأتي ذكر هؤلاء الثلاثة إلا في هذا الكتاب مرة واحدة، وفي كتاب أبي داود وفي كتاب ابن ماجه، كان لا رمزهم كلهم دالتاء خاص، وإن هؤلاء الثلاثة روى عنهم فتكون روايتهم في هذا الحديث الواحد فقط، يعني ليس لهم ذكر رواية في كتب الستة إلا عند هؤلاء الثلاثة، ولم يقل لهم عند هؤلاء الثلاثة إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى هذا أن هذه الأسماء الثلاثة لا تتكرر في هذا الكتاب. قال وفي الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر البيتي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا، وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد أحد العباد الأربعة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وبريدة، وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأبي بصرة الغفاري، وأبي بصرة الغفاري أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو عيسى حديث خارجة قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. ماذا؟ يسأل في رجل مستور الذي هو عبد الله الزوفي، ومستور هو مجهول الحال. ما نقله هنا الشارح

أيضا في سنن أبي داود يعني فيه شيء غير ثابت يعني في باب خاص بهذا نقض الوتر, وهو أن الإنسان إذا أوتر أول الليل فإنه عندما يقوم آخر الليل يصلي ركعة يضمها إلى الركعة السابقة, وهذا جل ما حدث ليس أنا هذه وترين صار يعني هذا وترين يعني ركعة في يدها هو الليل وركعة في آخر الليل لا يقال أنهما صارتا يعني ركعتين, بل هذه على حدة وهذه على حدة, وهو لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الإنسان إذا قام آخر الليل وقد أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة ثانية, فلا يأتي بركعة قبل أن يصلي من أجل يقول أنه ينقض الوتر الذي ذهب, ولا يأتي بركعة في آخر صلاته فيكون أوتر مرتين لأنه لا وتران في ليلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقض الوتر غير صحيح. يقول رجل يصلي إماما لزوجته وتمسك المصحف وتتابع قراءته فإذا أخطأ ردته كلاما فهل لها ذلك أم تصفق؟ لا لها ذلك, أقول لها ذلك إن كان يترد عليه, لأن هذا كما هو معلوم بالنسبة للنساء تصفق يعني من أجل الفتنة وأصواتهن, فإذا كان المقصود أنها تفع عليه وعلى زوجها. سائل آخر يسأل يحوال السؤال لكن في يعني مسجد الإمام أخطأ نعم التصديق ما ينفع في هذا, هو حصل خطأ ولكن هذا لا ترد بالكلام وتصديقها ليس فيه فتح عليه, أقول التصديق ليس فيه فتح عليه اللهم إلا أن يكون فيه معنى خطأ قد يكون مضى قد يكون مرة مخطئا. يقول سند يمر معنا خاصة اليوم الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ذكر ابن رجب في العلل أن الثوري سمع من أبي إسحاق قبل اختلاقه, والسؤال أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن وأرى كثيرا من المحققين يصححون هذا السند, ف هل لهم وجب تصحيحه؟ وش المثل اللي معناه؟ لا هو يسأل عن الإسناد يعني لا المثل المثل المثل يصح لأنها يكون في الصحيحين الحديث اللي مضى معنا بعضها هو ما كان في الصحيحين هذا لا إشكال فيه, لكن إذا كان في غير الصحيحين إذا كان في غير الصحيحين فإن التدريس يؤثر, لكن بعض الرواة كما هو معلوم فيه بعض الرواة عنهم إذا رووا يكون معمون تدليس المدلس مثل شعبة إذا روى عن الأعمش أو غيره من المدلسين, فإن شعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما كان من سماعهم, لا يروي عن المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم, وكذلك أيضا يعني يأتي الكلام في أشخاص مثل الأعمش يعني هو مدلس ولكن يعني فيه رواة يعني أكثر من الرواية عنهم مثل أبي صالح السمان وغيره, فإن روايتهم محمولة على الاتصال وعلى أن ما فيها تدليس, ثم ذكر ذلك الذهبي في تميزان, فهناك رواة مدلسين ولكن الرواة عنهم يكون لا يغنى إلا ما سمعوه, وكذلك أيضا هم روايتهم عن مشايخ معينين تكون روايتهم محمولة على الاتصال. يوم مثل مر معنا ما ذكر أنه صحيح, قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم تهيئة الصلاة المكتوبة, لكن في طريق آخر قبل السؤال عن هذا السند لا في آخر في نعم يعني قبل غير الثوري المعتمد لكن الكلام كله عن أبي إسحاق عن عن عاصم بن ضمرة عن أبي إسحاق هنا ما أدري يعني هل هناك شيء يعني حول أبي إسحاق يعني من ناحية القاعدة عامة مثل ما جاء عن الأعمش أو مثل ما ذكرها الأعمش لا أدري.